واحد احنا ما قلنا في الداء الشرعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المصادقية، وذكرنا أن البحث يحوم حول سقوط الحسية، فإذا سقطت حسية المدلول المطابق هل بتبع ذلك تسقط حسية المدلول الالتزامي أم لا تسقط؟ وقلنا أن هناك قولين في المسألة. القول الأول ما تبناه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو القول في التبعية، أي بتبعية السقوط، بمعنى إذا سقطت حجية المدلول المطابقي إما للعلم بكذب المدلول المطابقي أو للتعارض بين بينة وبينة أخرى، فعلى كل حال سقطت حجية المدلول المطابقي، بتبع ذلك تسقط حجية المدلول الالتزامي. فإذا قال الثقة مثلا هذا الثوب وقعت عليه قطرة دم أو وقعت عليه قطرة بول، المدلول الالتزامي هو النجاسة. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية بأن تبين أن هذا الثوب لم يقع عليه أي شيء من النجاسات، لا بول لا دم وما شابه ذلك، المدلول الالتزامي أيضا يسقط عن الحجية وهو نجاسة هذا الثوب. وقرب السيد الخوئي هذا القول، أي القول بالتبعية، بتبعية السقوط، أي أن المدلول الالتزامي يسقط بتبع السقوط الحجية عن المدلول الالتزامي. قرب هذا الوجه بما يلي: أن اللازم تارة يكون لازما أعما وأخرى يكون لازما مقارنا، فإذا أخبر المخبر فتارة نتصور أنه لو قال زيد في النار لازمه أنه مات، لازمه أنه مات، ولا شك أن الموت ليس سببه منحصر بالدخول في النار، قد يموت من خلال سقوطه عن شاهق أو من خلال احتراقه أو من خلال أسباب أخرى عديدة للموت. ولكن نريد أن نسأل أن المتكلم إذا قال زيد في النار يحترق لازمه أنه قد مات، هذا اللازم هل المتكلم يريد الإخبار عن الموت بأي سبب كان أو الموت المتحفظ بالدخول في النار؟ لا شك أن الموت المتحفظ بالدخول في النار. فإذا أخبر الثقة بدخول زيد في النار يريد أن يقول مات بسبب دخوله في النار وليس مات بأي سبب كان، فهو يريد أن يخبر عن اللازم المقارن وليس عن اللازم بوجوده السعي المنبسط على جميع حصصه. كذلك إذا قال المتكلم وقعت قطرة دم على هذا الثوب، لازمه هل الإخبار عن نجاسة الثوب بأي سبب أو النجاسة المسببة عن سقوط الدم على الثوب؟ لا شك أنه يريد أن يقول نجس بسبب سقوط الدم على الثوب. إذن نتيجة هذا الكلام أن اللازم دائما هو لازم مساوي، بمعنى أنه إذا قال زيد في النار لازمه الموت، وإن كان اللازم وهو الموت لازم أعم، إذ كما يتحقق بالدخول في النار يتحقق بغيره، ولكن هو دائما يريد أن يخبر عن حصة خاصة مقارنة بالمدلول المطابق. فبالتالي إذا صورنا أن اللازم لازم أعام ونحن عفوا لا بالمساوي، ونحن قلنا انه اذا كان المدلول الالتزامي لازما مساويا للمدلول المطابقي فلا شك اننا نقول بالتبعية، بمعنى انه اذا سقطت الحدية عن المدلول المطابقي تسقط عن المدلول الالتزامي المساوي حقيقة او المساوي، وان كان في واقعه اعم لكن المتكلم يريد حصة خاصة من اللازم. فهذا هو الوجه في القول بالتبعية، ونحن اشرنا الى هذا في الدرس الماضي. الا ان هذا التقريب اشكل عليه السيد الصادع باشكاله، وحاصل هذا الاشكال اولا وثانيا. اما اولا فانه يمكن لنا ان نتصور ان اللازم تارة يكون لازما اعما، واخرى يكون اللازم مساويا. بيان ذلك، اذا اخبر المتكلم ان زيدا في النار يحترق لازمه انه قد مات. هنا الموت لا شك انه لازم اعم، اذ كما يتحقق بسبب الاحتراق يتحقق باسباب عديدة. فهنا المتكلم اذا قال زيد في النار فهو يريد الموت بسبب الدخول في النار، فهو يريد حصة خاصة، الحصة المقارنة للمدلول المطابق. اما في بعض الفروض كما اذا قلنا اذا قال المتكلم هذا الجسم اخضر، ما هو لازمه؟ لازمه عدم السواد. اذا قال هذا الجسم لونه اصفر يعني لازمه عدم السواد. وهنا في الحقيقة والواقع لا يقال ان عدم السواد يريد فقط الحصة المقارنة للاصفرار وهو عدم السواد. وبعبارة اخرى لما قال المتكلم هذا أصفر لازم أنه غير أسود، ولا يريد غير الأسود الذي هو أصفر، بل يريد غير الأسود ماذا؟ على مستوى مطلقا. فإن قل السيد الخوي له أن يقول لا، المتكلم إذا قال هذا أصفر يريد ليس بأسود الذي يقارن أنه أصفر، لا يريد عدم السواد الذي ينطبق على الأصفر والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق، بل يريد عدم السواد الذي هو فقط مقارن للصفرة لا لجميع الألوان غير السوداء. هنا يقول السيد هذا غير صحيح. مجرد أن يقول المتكلم هذا أصفر فلازم ذلك عدم السواد مطلقا، فهو يريد العدم المطلق لا العدم المقيد. بعبارة أخرى السيد الخوي كأنه يصور ماذا؟ إذا قال المتكلم هذا أصفر يريد عدم السواد مطلقا أو العدم المقيد. العدم المقيد يعني عدم السواد المقيد بكونه أصفر. السيد الصدر يقول لا، يريد العدم المطلق. فمن هنا لب البحث ونقطة البحث التي يجب استنباطها من الكتاب، ما هو الوجه في قول السيد؟ اذا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه انه كلما كان المدلول المطابقي ضد من احد الافضاد فلازمه عدم الضد مطلقا لا عدم الضد المقيد، لأن النسبة بين السواد وبقية الألوان نسبة صباد، السواد والبياض ضدان، الاصفرار وغيره من الألوان أيضا من الأضداد. فكلما أراد المتكلم أحد الأضداد كالصفرة فهو يعني أنه ينفي ماذا؟ عفوا، فهو فلازم كلامه عدم ضده الآخر مطلقا وهو عدم سواد مطلقا. فيقول السيد رضوان الله تعالى عليه نعم في مثل إذا قال زيد في النار لازمه الموت، وهنا قطعا نريد من الموت حصة خاصة ألا وهو الموت عن طريق الاحتراق والدخول في النار، بينما في مثل الأضداد لا نتصور ذلك. لاحظ ماذا قال، أريد أن أرتب على هذا الشخص أمرا. قال ونلاحظ على هذا الوجه أن المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة، فإن كان طرف الملازمة هو الحصة كانت هي المدلول الالتزامي، وإن كان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للملزوم المخصص له من شؤون الملازمة وتفرعاتها كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي. ومثال الأول اللازم الأعم المعلول بالنسبة إلى أحد علله كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى دخول زيد في النار، فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت وهي الموت بالاحتراق، لأن هذا هو طرف الملازم للدخول في النار. ومثال الثاني الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده، فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقة فالمدلول الالتزامي لهذا الخبر عدم سوادها، يعني العدم عدم الضد المطلق لا حصة خاصة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة. لماذا؟ هنا كأن السيد الصدر يفهم من كلامه بدوا أن الفرق بين الموردين هو في مورد التضاد ومورد غير التضاد، وهذا ليس هو بالصحيح. فمن هنا علينا أن نبحث عن وجه السر الذي يريد أن يصرح به السيد رضوان الله تعالى عليه وهو يصرح به هنا. إذن المتكلم إذا قال هذه الورقة صفراء فيريد أنها ليست بسوداء مطلقا، لا يريد الحصة المقارنة. لماذا؟ لا لما أفاده الشيخ العيرواني من أن عدم السواد عدم والعدم لا شيئية له، فهو ما لا شيئية له لا يحصى. نقول لا، أولا العدم لا شيئية له بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، وأما بلحاظ الحمل الأول هو شيء، ولهذا العدم موجود بلحاظ الحمل الأول فهو شيء، وإذا كان العدم كذلك شيئا قابل للفحص، هذا أول. ثانيا والدليل على ذلك على أن العدم شيئان هو وقوعه في مورد الحكم، ألا تقول عدم البصري غير عدم السامع؟ إذن كيف تحكم بأن تقول هذا غير ذا؟ الحكم بالمغايرة فرع التحقق والشيئية، فإذا كان الشيء ليس شيئان لا يقال هذا غير ذا. متى يقال هذا غير ذا؟ إذا كان للطرفين شيئية وثبوت. إذن ليس كل عدم لا شيئية له، بل الذي لا شيئية له العدم المطلق، أما العدم المضاف إلى أمر وجودي كعدم البصر له حق من الوجود بدليل الحكم عليه. ألا يقال عدم زيد غير عدم بكر؟ ألا يقال عدم المشي غير عدم الضحك؟ ألا يقال عدم النظر غير عدم السمع؟ ألا يقال عدم الأكل غير عدم الكلام؟ هذه أحكام، والأحكام فرع ثبوت. الحكم على شيء، الحكم بشيء على شيء فرع ثبوت المثبات العكس ثم النار. إذن ليس الوجه في إرادة عدم السواد مطلقا لأن العدم لا يحقق لأنه لا شيئية، لا لهذا الوجه الذي أفاده الشيخ العيرواني في شرحه في حاشيته، وإنما الوجه ما ذكره السيد الصالح. وحاصل هذا الوجه أن يقال اللازم ما هو حقيقته؟ متى أقول هذا مدلول مطابقي وله لازم؟ اللازم هو ما وقع طرفا للملازمة. إذا كان شيء طرفا للملازمة قيل هو لازم. بغض النظر تحققت الدلالة الالتزامية أو لم تتحقق الدلالة الالتزامية. نعم إذا وجد طرف الملازمة تحققت الدلالة الالتزامية. ليست الدلالة الالتزامية هي اللازم، اللازم هو طرف الملازمة وليس نفس الدلالة الالتزامية. تبدو لهذه المقدمة. هنا في الحقيقة والواقع ماذا نقول؟ نقول إذا جاء المتكلم وقال المتكلم هذا الجسم أصفر، ما هو اللازم؟ عدم السواء. لازم أنه عدم. إذا ما هو طرف الملازمة؟ طرف الملازمة ما هو؟ عدم السواء. عندنا ملازمة لها طرفان، الطرف الأول الصفرة، الطرف الثاني عدم السواء. إذا بمجرد تحقق الطرف الثاني يتحقق اللازم ألا وهو عدم السواء. وأما المقارنة والتحصيل فهو يتحقق بعد تحقق طرف الملازمة، بعد أن يوجد طرف الملازمة وتتحقق الدلالة الالتزامية، عند تحقق الدلالة الالتزامية يقال هو يريد حصة خاصة ألا وهو عدم السواد المقيد بكونه أفضل. إذا التحصيص والمقارنة في رتبة متأخرة عن تحقق طرف الملازمة، وبعبارة عرفية أولا لا بد من تحقق طرف الملازمة ثم بعد ذلك يأتي التحصيص والتقييد. وما هو اللازم هو طرف الملازمة، فما هو طرف الملازمة للصفر هو عدم السواد. إذا تحقق عدم السواد قيل أن المتكلم يريد حصة خاصة، وإرادة المتكلم للحصة الخاصة ليس هو اللازم، إنما هذا مما يترتب على الملازمة ومن متفرعات الملازمة ومن تبعات الملازمة، وإلا اللازم هو طرف الملازمة. ما هو طرف عندنا؟ طرف أول وهو الصفرة، ما هو لازمها؟ عدم السواد. إذا تحقق عدم السواد وهو اللازم قيل بعد ذلك يريد حصة خاصة، فبالتالي نقول في المقام هنا لا يقال أنه يريد عدم السواد المقارن بكونه أكثر. لماذا؟ لأن هذه المقارنة في رتبة متأخرة عن تحقق طرف، وقل بعبارة علمية هي في طول تحقق طرف الملازمة. لا بد من تحقق طرف الملازمة في أول، فإذا قال أفضل لازم عدم السواد وهذا هو اللازم، لأن اللازم هو طرف الملازمة. وأما التحصيص والمقارنة وما شابه ذلك فهل من تبعات ما يترتب على تحقق الطرفين؟ إذا تحقق طرفي الملازمة قيل يريد أن يخبر عن حصة خاصة. ما استطعنا أن نوصل لمطلب أم لا؟ إذا فكرة السيد كانت تنص على أن اللازم هو طرف ملازم. وأما التحصيص والمقارنة وما تابع ذلك فهذا يتحقق بعد تحقق أطراف الملازمة. هذه هي النقطة التي يريدها السيد صدر الله تعالى عليه. لاحظ ماذا كان يدقق في كلامه. قال ومثال الثاني الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد وهو عدم السواد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده وهو الصفرة. فإذا أخبر مخبر لاحظ طبعا انه ومثال ثاني الملازم الاعان بالنسبه الى ملازمي، لم نعبر المعلول بالنسبه الى علله، لما سياتي بان ليست العلاقه بين الاضداد علاقه العله بالمعلول، لما سياتي اي في اجتماع الامر والنهي. فاذا اخبر مخبر بصفره ورقه فالمدلول الالتزامي له عدم ثوابها، هذا هو اللازم لانه طرف ملازم. لا حصة خاصة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفر. ليش؟ شوف العلة، لأن طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضده، لا العدم المقيد بوجوده، يعني لا السواد المقيد بوجود صفرة، لا العدم المقيد يعني عدم السواد المقيد بوجود ذاك يعني الصفرة، وإنما هذا التقيد وبعبارتنا وهذه المقارنة وبعبارتنا وهذا التحصيل يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعات الملازمة وليست هي من أطراف الملازمة، واللازم دائما هو طرف الملازمة، لا أنه مأخوذ هذا التقيد والتحصيل في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه. بس كده تعرض الملازمة عليه، لا أن يحصل تقيد وتتحقق الملازمة وتعرض الملازمة على التقيد، لا، تتحقق أطراف الملازمة وتعرض هذه الملازمة المقيدة على أطراف الملازمة. هذا هو الوجه الذي يذكره السيد رضوان الله تعالى عليه. ولا تلتفت لمن فهم من كلام السيد أنه السيد يفصل بين مورد الضد ومورد غير ضد، لا، السيد الخوي أيضا في أمثلته يورد أمثلة على الضدين. ما هي النسبة بين الأحكام التكليفية؟ نسبة طبعا الوجوب ضد للحرمة وضد للإباحة. السيد الخوي يورد مثالا على التضاد أيضا، يقول مثلا إذا قال لك متكلم هذا واجب، اذا المدلول المطابقي وجوب صلاة الجمعة، ما هو لازم وجوب صلاة الجمعة؟ عدم الاباحة، عدم الاباحة. اذا قال هذا واجب يعني غير مباح، اذا قال هذا حرام غير مباح، غير مباح. اذا يقول السيد الخوي، طبعا لاحظ ان المباحات ان الاباحة ان عدم الاباحة أسبابها كثيرة، قد يكون عدم الإباحة بسبب الوجوب، قد يكون عدم الإباحة بسبب الحرمة، إذا ليس سبب عدم الإباحة خصوص الوجوب، وليس سبب عدم الإباحة خصوص الحرمة. فإذا جاء المتكلم وقال صلاة الجمعة واجبة، لازم أنه غير، لازم عدم التفريط. ولا شك أن الوجوب ضد وعدم الترخيص عدم ضده، عدم الإباحة ضد عدم ضد للوجوب. فهناك السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول السيد الخوي هكذا، يقول إذا قال المتكلم هذا واجب معناه أنه غير مباح بسبب وجوبه، أو قل لازمه عدم الترخيص الذي هو مقارن للوجوب، لا عدم الترخيص والإباحة مطلقا. إذن السيد التفت إلى حتى أنه في أصوله ذكر مثالا على مورد الضدين. والكلام على السيد الخوي والإشكال على السيد الخوي نفس الكلام، أن عدم الإباحة وعدم الترخيص طرق ملازمة، وإنما التقيد يتحقق بعد تحقق طرف الملازمة، وما هو اللازم هو طرف الملازمة. يعني هكذا تكون العملية بالترتيب. أولا يقول هذا واجب لازمه عدم الإباحة، ألم تحقق الطرف الثاني أو لم يتحقق؟ تحقق الطرف الثاني. بعد أن تحقق الطرف الثاني يحصل التقيد وتحصل المقارنة وتحصل التحصيل. إذن هذا التقيد وهذا التحصيل في رتبة متأخرة عن طرف، وما هو اللازم هو طرف ملازمة. ف كما قاله البعض، لأن السيد يريد أن يشكل على السيد الخويف أنه لا، هناك في بعض الموارد، هناك في بعض الموارد يمكن الالتزام باللازم الأعم، وهو في موارد الأضداد. نقول لا، السيد الخويف ملتفت إلى موارد الأضداد أيضا، وإنما الإشكال الصحيح الذي يتوجه على السيد الخوئي بنظر السيد الصادق هو ما حققناه، وهو طرق أن اللازم دائما هو طرق الملازمة، وأن مسألة التقييد والتخصيص في رتبة متأخرة عن تحقق اللازم فلسفي. إذن هذا القول ليس بكذب. القول الثاني، وهو عفوا ليس القول الثاني، ما زلنا في القول أول، وهو القول بالتبعية، وقلنا لها تقريبات. التقريب الأول ما ذكره السيد الخوئي، وتبين إشكال السيد الصدري عليه. الإشكال التقريب الثاني للقول بالتبعية، وهو أنه بمجرد سقوط الحجية عن المدلول المطابق تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي، هو ما أفاده السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ويتضح بالالتفات إلى هذه القضية وحاصلها، أن ملاك جعل الحجية للخبر هو بسبب احتمال الاشتباه والكذب، فنجري أصالة عدم الكذب وأصالة عدم الاشتباه. لما كان مورد خبر الثقة يحتمل الاشتباه، وكان مورد خبر الثقة يحتمل الكذب لأنه خبر ظني، فنجري أصالة عدم الاشتباه وأصالة عدم الكذب في كل خبر. إذا الشارع عندما قال صدق الثقة، يعني الأصل هو عدم كذب الثقة. عندما قال الشارع اعتمد على أخبار الثقات، الأصل معناه أن الأصل العقلائي في ذلك هو عدم اشتباه خبر الثقة، وإن كان في الواقع ويشتبه ويكذب. بعد الالتفات إلى هذه المقدمة، ونتيجة أن ملاك جعل الحجية والنقطة في جعل الحجية للمدلول المطابقي هو من باب أن المدلول المطابقي بما أنه من خبر الثقة يحتمل الاشتباه ويحتمل الكذب، وجعل الحجية له معناه أن الأصل هو عدم الكذب وعدم الاشتباه، أصالة عدم الاشتباه وأصالة عدم الكذب. بعد الالتفات إلى هذه المقدمة نقول في المقام، هنا لما جاء خبر الثقة وأخبر بموت زيد، عفوا باحتراق زيد في النار، قال زيد في النار، لازمه أنه قد مات، لازمه أنه قد مات. هنا في الحقيقة والواقع النكتة في جعل الحجية للمدلول المطابق أصالة عدم الاشتباه وأصالة عدم الكذب. هنا في المقام لو أردنا أن نعرف المدلول الالتزامي حجة أو ليس بحجة، هل نتصور وقوع اشتباه جديد وثاني غير الاشتباه الموجود في المدلول المطابق أم لا؟ وبعبارة أخرى، إذا علمنا أن الاشتباه الذي سبب القول بأن زيدا في النار هو أنه اعتمد على مسيلمة الكذاب، اعتمد على مسيلمة وتبين أن مسيلمة كذاب، فتبين سبب الاشتباه. المدلول الالتزامي وهو الموت، هل له سبب واشتباه آخر غير سبب المدلول المطابق؟ السبب الذي جعلنا نقول أنه اشتبه بقوله زيد في النار هو نفس السبب الذي جعلنا نقول بالمدلول الالتزامي. السبب والنكتة واحدة، فلا نتصور سبب جديد يغاير سبب الاشتباه في المدلول المطابق. إذن بما أن السبب واحد، وهو أن الاشتباه أمره واحد، سبب الاشتباه وسبب الكذب هو واحد، فبالتالي الشارع إنما جعل حجية المدلول المطابق لأجل عدم الاستواء. فلما تبين الاستواء نقول خبر الثقه في المدلول المطابق ليس حجة للعلم بالكذب والعلم بالاشتباه. وحيث ان هذا الاشتباه هو عينه الذي دعانا ان نقول بالمدلول الالتزامي، ايضا يسقط المدلول الالتزامي. هذا بخلاف الخبرين العرضيين. مثلا لثبت لي هذا المثال يصطلح الفرق. لو جاء شيخ احمد وقال هذا الثوب نجس، وجاء الشيخ علي وقال هذا الثوب طاهر، هذا الثوب ماذا؟ طاهر. هل نتصور ان هناك اشتباها يقع في شيخ علي واشتباه اخر يقع في الشيخ احمد، او نفس الاشتباه؟ لا شك انه نفس، عفوا، لا شك ان الاشتباه يمكن اختلافه. يمكن ان نقول ان الشيخ احمد سبب اشتباهه يغاير اشتباه الشيخ، او حتى لو قال هذا نجس وقال ايضا هذا طاهر احدهما. نعم، اذا يمكن تصوير تعدد الاشتباه، لكل خبر اشتباه يختلف عن الاشتباه الذي يخبر به، يختلف عن الاشتباه الذي يتحقق في الخبر الثاني. يعني يمكن تعدد الاشتباه. فبالتالي نقول اذا تعدد الاشتباه نقول نحن انما اجرينا الحجية بالنسبة لخبر الثقة لانه الاصل عدم الاشتباه، لكن لما تبين الاشتباه يسقط عن الحجية، يسقط خبر الشيخ احمد عن الحجية. الشيخ علي لم يتبين الاشتباه، فالاصل هو عدم، فيظل على الحجية لعدم تبين الاشتباه. اما الشيخ احمد لما تبين اشتباهه نقول يسقط عن لماذا يسقط عن الحجية؟ لان الملاك هو عدم اصالة عدم عند الشك في تحقق الاشتباه، والمفروض اننا نشك في الاشتباه ونعلم اشتباهه، والان نعلم باشتباهه فنقول يسقط عن. لكن الشيخ علي لا نقول اذا حتى الشيخ علي يسقط عن الحجية، لماذا نقول لا نسقطه عن الحجية؟ لماذا لا نسقطه عن الحجية؟ لاحتمال هناك اشتباه آخر غير هذا، وحيث لا نحل هذا الاشتباه نجري أصالة علم الاشتباه. واضح هذه الفكرة؟ هذه الخبرين العربيين. أما في الخبر بالنسبة للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي نقول لا نتصور اشتباه وسبب آخر للمدلول الالتزامي غير نفسه سبب واشتباه المدلول المطابق. فإذا قال هذا الثوب عليه دم لازمه أنه نجس. فلو تبين سبب الاشتباه أنه كان يعتقد أن كل أحمر دم، لم يرى شربة لونه أحمر السرير. بعد ذلك علمنا أن سبب اشتباه هذا الشخص الذي قال على الثوب دم يعتقد أن كل لون أحمر هو من صنف الدماء. نقول لا، اللون الأحمر ليس من الضروري أن يكون من صنف الدماء، قد يكون صبغ لونه أحمر، قد يكون مشروب لونه، لكن لجهالة هذا عاد في بيئة لا تعرف إلا اللون الأحمر أنه دم. نقول تبين الاشتباه، حرمنا الاشتباه. اذا اشتباه اللازم وهو نجاسة هذا الثوب، هل هناك اشتباه اخر نتصوره حتى نجري عدم اصالة الاشتباه، او نفس الاشتباه المعلوم؟ نفس الاشتباه المعلوم، انما قال نجس لانه كان يعتقد بالدم، فلما تبين اشتباهه انه لم يقع دم اذا بطل المدلول الالتزامي. لم نتصور اشتباه جديد وراء اشتباه المدلول مطابقي. اذا نحن نقول بالتبعية، بمعنى اذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي، لان النكتة في جريان الحجية النكتة واحدة وهو اصالة علم. فلما تبين اشتباه المدلول المطابقي سقط علم، وحيث هذا الاشتباه هو نفس الاشتباه الواقع في المدلول لماذا؟ لأننا لا نتصور سبب آخر غير الاشتباه الذي وقع للمدلولين مطابقي أيضا يسقط عن الحجية، وهذا بخلاف الخبرين العربيين، لأنه نتصور أن في الخبر الثاني سبب الاشتباه غير سبب اشتباه الخبر الأول، فبالتالي لا يسقط عن حجيته لجريان أصالة عدم الكذب وعدم الاشتباه. واضح النقطة؟ لاحظ ماذا قال الثاني: أن الكفين في الدلالتين قائمان على أساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة. استبعاد خطأ الثقة يعني أصالة علم الاشتباه أو أصالة علم الكذب في إدراكه الحسي للواقع. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك، يعني بسبب إخبار الثقة بنقطة استبعاد اشتباهي في رؤية دخول الشخص إلى من البعيد، أنه يقول رأيته يدخل في النار، نقول لا هو ما رآه يدخل في النار، هذا من البعيد. ولهذا العقلاء يجرون أصالة علم الكذب وعلم الاشتباه، كما أنهم يجرون في الظهورات أصالة علم الناقل. فإذا علم بعدم دخوله، لا شفنا زيد ما شاء الله صاحي ولا دخل إلى النار أصلا، وأن المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا للاشتباه أزيد مما سبق، بل بنفس نقطة الاشتباه. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين. قال شيخ أحمد، قال شيخ أحمد زيد في النار، وجاء شيخ علي قال زيد في النار، تبين اشتباه شيخ علي، شيخ أحمد على يمين شيخ أحمد، تبين اشتباه شيخ أحمد، لا يقتضي اشتباه شيخ علي، لأن اشتباهه واضح قد لم يقر إلى الشيخ علي. اشتباه شيخ علي يمكن أن يكون بأمر آخر غير السبب الذي جعل شيخ أحمد يشتبه، ولهذا ندري أصالة عدم الاشتباه. طبعا لا ندريها بالنسبة لشيخ أحمد لأنه علمنا اشتباهه. ناس أنه قلت أنت نجد وقال شيخ نجد، نعم نفس المثال. عدم الاشتباه نعلم متى تجري أصالح عدم الاشتباه عند الشك، يعني إذا شككنا هل هو مشتبه أو غير، ونحن فعلا نشك في كل خبر، كل خبر لن يكون من معصوم النفك وأنه مشتبه أو غير، لأنه خبر ظني، إلا أن الشارع عندما جعل الحجية خبر الثقة معناه جعل أصالة عدم الاشتباه. الآن نحن لا نشك أنك مشتبه، نعلم بش نعلم باشتباهك، فلهذا ما نجري أصالة عدم جريان أصالة عدم الاشتباه إنما تفرق في فرض الشك، وهنا نحن لا نشك أنت مشتبه على كل حال. بينما شيخ علي ما زلنا نشتبه، أنت تقول لماذا تشتبهون لعله نفس السبب، نقول لا نفرض أنه نفس السبب، قد يكون سبب اشتباهه شيء آخر. شيخ أحمد اعتمد على زيد بن أرقم لهذا اشتبه، أما شيخ علي اعتمد على حسه، ولهذا ندري عدم الاشتباه. إنما شيخ علي قال زيد في النار لأنه رآه، أما شيخ أحمد قال زيد في النار لأنه اعتمد على زيد بن أرقم، ولما تبين أن زيد بن أرقم كذاب تبين اشتباه شيخ علي، أما شيخ أحمد لا، قد يكون اشتباهه شيء آخر. أي موضوع؟ إحنا ليس الكلام في الموضوع، الكلام في سبب الاشتباه، إمكان وحدة الاشتباه وإمكان تعدد الاشتباه. فبالتالي بالنسبة لك أنت يمكن أن يكون سبب الاشتباه شيء، فبالتالي يجري أصالة عدم الاشتباه لعدم العلم بهذا السبب. وخلت الموضوع واحد، لا مو هذا رقم واحد، نقول إخبار لأن احنا سقط على الفجة مو صحيح، يعني إخباره بأنه زيد في النار مو صحيح، أما إخبارك هذا يمكن أفرض ما رأينا زيد، زيد كان في العراق، جيء إلينا في بلادنا، قيل قال الشيخ احمد زيد خصف بالصاروخ الامريكي، وان قلت زيد خصف بالصاروخ وتبينت سواه الشيخ احمد. لماذا؟ لاننا علمنا ان الشيخ احمد اعتمد على محطة SSS وهذه المحطة كاذبة اخبارها. اما انت لا، رأيت كان زميلك في المعركة يحكم، لهذا نقول اصالك عدم الاشتباه. هل يسقط على الحقيقة؟ يبقى أنت أخبارك صحيح. ولهذا أفرض هذه أفرض رواية، قد رواية قد رواية تصلنا عن طريق زرارة، ورواية تصلنا عن طريق أحمد بن الهلال. أحمد بن الهلال ضعيف، إذن بنفس المضمون وهو مثلا حرمة أكل لحم الأرنة، تسقط رواية أحمد بن الهلال، لكن لا تسقط رواية تبقى على. فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الصدقية، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي غنم. يعني هناك نقول يمكن أن يكون سبب الاشتباه في الخبر الثاني غير الاشتباه الذي في الخبر، فبالتالي حيث لا نعلم الاشتباه في الخبر الثاني نجري أصائب عدم الاشتباه، وهذا بخلاف المدلول المطابق والمدلول. فنقول لما تبين اشتباه المدلول المطابق إذا سقط عن الحجية، ولا نتصور وجود سبب آخر للاشتباه في المدلول الالتزام به ونفسه، فأيضا يسقط عليه الحجية. فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. هذا وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة مطابقية في الحجية. هذا يأتي إن شاء الله في مبحث العموم، هناك نشير إلى هذه النقطة. هذا وأشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم بنحو أكثر، لكن فقط أطرح هذا. قلنا نحن هذا كله القول الأول وهو القول بالتبعية، والقول الثاني هو القول بعدمه، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي تظل ثابتا بالنسبة للمدلول، وهذا القول هو قول المحقق النائني. والوجه في ذلك، يقول المحقق النائني، السر في ذلك لأن موضوع الحجية بالنسبة للمدلول المطابقي يختلف عن موضوع الحجية بالنسبة للمدلول، فهنا موضوعان وهنا حكمان. الحكم هو الحجية، وكل حكم له موضوع معين. فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي انتفاء موضوعها، حجية المدلول الالتزامي حكم آخر وموضوع آخر وتظل على حالها. هذا هو القول الثاني الذي سلكه المحقق النائني، وذكرنا نحن في الدرس الماضي لهذا البحث ثمرات عديدة يجب الالتفات إليها. يأتي بقية الكلام والحمد لله رب العالمين. لماذا أنت خبر عندما قلت مثلا زيد في النار، لماذا خبرك سقط عن الحجية؟ للعلم بالاشتباه، للعلم باشتباهك. أما لماذا الشيخ أحمد ما يسقط؟ لعدم العلم باشتباهه، فبالتالي ندري أصالة علم الاشتباه. هذا خبرين عربيين. لا، إذا قال لا، إذا قال صلاة الجمعة واجبة لا جموع عدم الإباحة، معناه المدلول المطابق هو وجوب صلاة الجمعة، فتبين استباحة هذا الخبر فيسقط عن الحجية. المدلول الالتزام هو عدم الإباحة، المدلول الالتزام هو عدم الإباحة وعدم الترخيص، لأن الترخيص ينافي وجوب، فإذا كان واجبا غير مرخص في الترك، وإذا كان واجبا غير مباح في الترك. عدم الإباحة الذي هو مدلول التزامي أيضا يسقط عن الحجية. لماذا يسقط عن الحجية؟ لنفس السبب الذي جعلنا ما نقول بسقوط الحجة عن المدلول؟ ما هو السبب الذي جعلنا نقول بسقوط الحجة عن المدلول المطابق؟ هو عنصر الاشتباه، يعني العلم بالاشتباه، وهذا الاشتباه أيضا متحقق في المدلول الالتزامي. لماذا لا تقول لا تدرون أصالة عدم الاشتباه؟ نقول لأننا لا ندري أصالة عدم الاشتباه، لأن الاشتباه واحد، لا نتصور اشتباه جديد مغاير للاشتباه الذي أوجب سقوط الحسي عن المدلول المطابق، وهذا بخلاف الخبرين العربيين. والحمد لله.